الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن قولين كاملين يرضعن قولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى وعلى ولا تعزموا وقد فرضتم لهن

والله عزيز حكيم الرحمن الرحيم ولا Thank you.